Yeah. أن يذهبوا إلى الكهف هم كل ما تمنوا أن يكونوا يكونوا على هذا الدين، إنهم فرض لأنهم طاقتهم الدنيا مع قومهم، ورأوا أنهم بين خيارين مرين، إما أن يخرجوا ويتركوا قومهم وديارهم، وإما أن يبقوا وقد يؤدي ذلك إلى فقدهم دينهم، ففضلوا أن يخرجوا وذهبوا إلى الكهف، فأراد الله تعالى أن يكافئهم. لذلك تسأل سؤالا، لو أراد الله تعالى راحتهم لماذا لم يقضي عليهم في الموت بالكهف ويرسلهم من الدنيا إلى جنات النعيم، وهذا يكون راحة لهم. لكن الله تعالى إذا أراد رفع ذكر عبد هيئ له أمورا للخلق، والله تعالى أراد أن يرفع ذكرهم ويجعل فيهم عبرة لكل فتيح يظن أن الفتوة بالقوة والعضلات، إن الفتوة فتوة الدين، فتوة الإيمان الذي يعلم فوق نفسه وهواه وشهوته حتى وإن ترك زينة الحياة الدنيا. لذلك الله تعالى يصدر عندهم فتية، آمنوا بربهم واستحقوا من الله عليهم واجتناهم الولاء. يبدأ الله الصدق بهذه المعطيات حتى لا تتعجب مما يبين الله تعالى لهم. ثم بعد ذلك يقول تعالى: وكذلك بعثناهم يوقظهم الله لكي يتم المنة عليهم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. تخيل رجل نام 390 سنة نائم، والرجل الذي ينام نوما طويلا لابد ان يشعر بهذا النوم، يشعر انه نام نوما طويلا، لكنه قد لا يحدد كم هذا الوقت. وكأني بهم اذا استيقظت وهم في فجوة الكهف في هذا الظلام يطرقون اعينهم من شدة وقوة النوم ويتساءلون: كم لبثتم؟ هذا اول سؤال. كم لبثتم؟ شعروا انهم شعروا ان النوم طويل، لكن ماذا يتوقعون؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. يقول ابن كثير: قالوا او بعض يوم، لانهم نزلوا الكهف في الصباح، فلما استيقظوا بعد 390 سنة استيقظوا عند المساء، فظنوا ان هذا هو مساء نفس اليوم. قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا: انتم اعلم بما لبثتم، اي تنشغلوا بهذا الامر؟ اذا ماذا تريدون؟ شعروا بالجوع بعد 390 سنة، شعروا بالجوع، الجوع العادي. فاقترحوا ان يدخل واحد منهم فيبعه في المال ويذهب ليشتري لهم طعاما. قالوا: وان يتلطف، وان يتلطف يكون لطيفا اي لينا لا تشعر احدا به. لماذا؟ قالوا: انه يظهر عليكم يفعل بكم احدى امرين، أو يعيدكم في ملتكم. انظر إلى قولهم: يرجوكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لم يقل يرجوكم ولن تفلحوا إذا أبدا، إن الرجل صعب لكنه يتحمل. لكن المصيبة الكبرى: أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم مع ذلك قلبك حتى لا يشعر احدا، لكن قدر الله اعلى، ان الله تعالى ايقظهم ليعلم الناس خبرهم. أن يرى الناس على دين رب العالمين. وكما هذه أمنياتهم وخرجوا حزنا من أجل ذلك، فأراد الله قبل أن يميتهم أن يكبر أعينهم لذلك، فأعثر عليهم وأخذهم وأخذهم إلى الملك، وإذا به يرى القرية قرية مؤمنة تمسكت بدين ربها وبحثت عنهم كثيرا لكنها لم تجدهم، فعاد إلى القرية وأتوا بهم. فلما رأوهم كانت الحياة صعبة، يصعب عليهم أن يعيشوا في هذا الأرض، تصور 300 سنة تمر، أي أنهم سيجدوا شيئا كثيرا، ذلك بيضاء وشعر أبيض، يكون هذا الشاب كذا أو كذا يكذب، كيف يستطيعون أن يعيشوا معه كما عند هذا؟ إن عصرهم قد طال من بعيد. لذلك ويقول المفسرون فلما أعثروا عليهم وعلموا حالهم عادوا إلى كهفهم فماتوا. ثم بعد ذلك تشاور الناس ماذا نفعل، فاقترح بعضهم أن يتخذوا عليهم مسجدا إبراما لهم وإذالا ورفعا لبيتهم. ثم بعد ذلك فاتخذ ربنا تعالى أن ينصر قوله وفعله في إدابه، وإنما قدر أن يبقى ذكره على أحجار الكهف ليشهد لهم ويشهد برحمة الله فيه، فكتبوا ذلك على أحجار الكهف، كتبوا قصتهم، وذلك كما يقول سعيد بن جبير، وذلك تصديقا لقول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والمراقيم كانوا لا يتناعون عجبا. والمراقيم هو الكتاب المرقوم، أي كتاب مكتوب على حجارة الكهف، ليخلد الله تعالى ذكرهم على الأحجار، ويخلد ذكرهم في القلوب، ويخلد ذكرهم في أعظم كتاب وآخر كتاب نزل من السماء. إنهم يستحقون ذلك، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وانظر يا حبيبي إلى حالهم وحال الملك الصالح الذين فروا منهم، أين ذكرهم وأين حالهم؟ لذلك الآيات التي بعدها مباشرة يصف الله تبارك وتعالى حال الفريقين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا سيستغيث كما استغاث أصحاب الكهف، إنهم خرجوا من طين الدنيا التي ضاقت عليهم واستغاثوا بربهم، فأغاثهم الله برحمة منتشرة في كهف ضيق مظلم. أما أصحاب السعر والدنيا لكنهم حار أولياء الله الذين سيستغيثون، وإن يستغيثوا يضاف لكن بماء تنور يشوي الوجوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم الأنهار. وانظر إلى وصف الله تعالى لما جاء للظالمين قال الخط من فوق رؤوسهم الحميم، أما لأوليائه وأحبابه تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساس من ذهب. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى في نهايتها انظر إلى الحال إلى نظر الظالمين قال بئس الشراب، ولما نظر المؤمنين قال نعم الثواب. ثم ختم حديثه عن الظالمين بقوله وساءت مرتفقا، وختم حديثه عن الصالحين واصحاب الكهف بقوله نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لم تحرم نفسك من هذه الرحمه المنتشره من هذا الخير والفضل والمنه؟ ان الله تعالى لم يذكر هذه القصه في كتابه ابدا، ولا لنحكيها على المنابر والدروس، وما سميت الصوره باسمهم عبثا، ولا الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.